الأحبة

من هذا المكان أضيء نور الأحمر. أضع على معالم الطريق والشراط خطيرة لشبابنا. اليهود والشيوعيون والصليبيون، هذا هو الثلاثي المدمر. اليهود هم ملوك السينما وملوك الرضا وملوك الاعلام، واول من فتن العباد بالنساء والشيوعية الحمراء بينها وبين الاسلام فقرا، والصليبية الحاقدة لا تنام عن الكيد للاسلام. الافاعي السود والثعالب الحمر والخنازير البيض، الثعالب الحمر. تعالى يا رب، أتنكر أن للكون إلها خالقا؟ أن للكون إلها؟ اسمع معي أولا ما قاله الله جل جلاله في صحف إبراهيم. اسمع يا دكتور يا خواجة عبد الله، اسمع. يقول تعالى في صحف إبراهيم: عبدي، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الأفلاك ومدارها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الجبال وشموخها، وإلى كل راكب وكامل ومتحرك وساكن، الكل يشهد بتمامي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري، الكل يشهد بكلامي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري. عبدي ارفعك وتنساني. الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت